يا ما عشنا ويا ما شفنا في الدنيا مصايب ويا ما قلنا فترة وتعدي وتزيد فينا المتاعب. شفني أنا وواحد بعشرين سنة عشت أوقات ما ذقت فيها طعم الهنا بين الصدمة وصدمة صدمة نفسي يشكي حالي أحس أنا بكتمة وأحس بحزن في نص غصة شريط حياتي رصة ولا حس خف ابتسامة أدسة هموم تتراكم خلت قلبي مثل مقابر قالوا احكي يا أخي ما بفيدك التكابر. طيب أنا حكيت لخوي كنت أعتبره أخو ظهر لا طعني من قبل وزاد فين القهر ما بذل نفسي خلي همي داخل صدري يموت إذا الكلام من فضة فالذهب هو السكوت أدعي ربي غير حياتي اللي كانها جحيم رجلتك يا رحمن فأنت الكريم. منها يتعلم يطيح يفشل اكثر من مره ودايم يتألم كذا هي الحياه تجري الرياح بعكسك تقوم تتوجهها ولا تمشي معاها بنفسك تلمت وانت ضدي وندي يا زماني كل ما اقوم اوقف تقول لي لا لازم تعاني ترحل بعيد وداني في بحرك رماني لكن ما برضخ لك وصل لك يا اناني بعيش حياتي من ثاني واترك الماضي وايامي الامل فيني ما يخلص داني بوصل الى اماني دخل حياتي ورتب اوراقي واحلامي بحط لي هدف امسك اوصل معاها للاخير ما راح التفت للاحزان ما راح اتاثر بي تغيير ابتسم في وجه الحزن واللي يخونني مهما يصير لن اصبح في الهموم اسير بصير احسن من غيري كثير وعليه العوف اللي راح والله يصبرني على الجديد. الله كريم كل ما اطيح اتذكر ربي هو المعين فترة سنتين قاعد بالبيت سنتين ما ودي اكلم احد ما ودي اقابل احد ما ودي ولا ودي قاعد اخاطر نفسي تشوفني ما تعرفني تقول تكر مريض نفسي حتى اهلي واخواني كل اصحابي عد سحبابي ما بي احد يكلمني ما بي ولا احد فيهم يسأل عن احوالي مقفل كل رقم جوالي انا اللي شفته في حياتي كذا خلاني انسان عاطل فاشل فاصل كل حياته من مشاكل لي مشاكل ما لا غير الله كريم هذا هو الحاصل. الله كريم كل ما اطيح اتذكر ربي هو المعين بحاول اقوم احسن من اول اتعلم اتذكر ربي هو المعين بحاول اقوم احسن من اول اتعلم من اخطائي في الحياه وما انسى ان الله كريم. الله كريم كل ما اطيح اتذكر ربي هو المعين بحاول اقوم احسن من اول اتعلم من اخطائي في الحياه وما انسى ان الله كريم. الله كريم كل ما اطيح اتذكر ربي هو المعين بحاول اقوم احسن من اول اتعلم من اخطائي في الحياه وما انسى ان الله كريم. الله كريم اتذكر ربي هو المعين بحاول اقوم احسن